الأخ يقول في سؤاله: من تابع المؤذن يقطع حديثه إلى أن ينتهي من المؤذن هذا؟ نعم، نقول يقطع حديثه، تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين متابعة المؤذن